بسم الله ولي المؤمنين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مع حبيباتي في هذا اللقاء، نسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا وأن يفصح عن قلوبنا وألسنتنا بما يرضيه عنا يا رب العالمين. الله عز وجل يعني كتب لنا في هذا الدين المبارك أن يصلي العبد فرائضه جميعا، ويرتل قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله، رغم أنها كلمات يعني قد تبدو مفهومة للبعض، وقد يبدو معناها ظاهرا متبادر للذهن ويكون حاضرا عند الكثير، ولكن العمق دائما في المعاني التي قد يعلمها الله عز وجل للعبد ويفتح على العبد بها، سبحان الله، خاصة في آيات الله عز وجل دائما تكشف عن أعماق أخرى وعن معاني أخرى وعن أبعاد أخرى، سبحان الله، في العلاقة مع الله عز وجل. فإذا ما نظرنا لقول الله عز وجل، طيب استأذنكم بس نردد الأذان. الله، نقول قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. هذه المقالة تحتاج منا إلى وقفات. هذه المقالة كما قلنا، وإن كان معناها معنى متبادر للذهن ظاهرا، ولكن نريد أن نلقي القلوب في تلك الآية. سبحان الله، لعل الله عز وجل أن يفتح لنا ولكنا في الهداية إلى الصراط المستقيم. بداية، قول الله عز وجل: اهدنا. ما معنى الهداية؟ ما معنى الهداية؟ ما معنى المطلوب من الله عز وجل الهداية؟ ما هي الهداية أصلا؟ من معي؟ ما هي الهداية حبيبي؟ أنور الله قلبي. أن يرشدنا الله عز وجل إلى ما يحب ويرضى. جميل. يوصف الطريق الذي يوصل الإنسان إلى غاية اتباع شرع الله. جميل. توفيق السداد. اللهم بارك. الدلالة إلى كل خير، كلمة جامعة. بارك الله فيك. بنورك يا رب. جزاك الله خير. الرشاد إلى الحق. جميل، نهتدي لطريق الحق. يعني هي السير، يعني الهداية هي السير مباشرة. هي يعني أن أهتدي، أن أسير في الطريق بالفعل، ولا في مرحلة ما قبل السير؟ الطريق المستقيم، الطريق الصحيح، ما خطه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن يبصرنا بالحق. جزاكم الله خيرا يا رب. أي نعم، أي نعم، هناك مرحلة قبلها. سبحان الله، مسألة الهداية حبيبتي، أنتم طبعا كل اللي أنتم يعني قلتوه هو صحيح، ولكن معنى الهداية بداية أن تري الحق حق وتتبعيه. أن يرى الإنسان الحق حق، لا أن يعرف الحق، لأنه لمجرد أنه يعرف الحق، سبحان الله، الله عز وجل يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كانوا يعرفونه أم لم يعرفونه؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كانوا يعرفون، مستيقنين أنه حق. لا أن تعرف الحق، أن تري الحق حق بداية، لأن هم كانوا رغم علمهم أن هذا حق، لكن كانت الريبة متداخلة، كانت الريبة متداخلة، كان الشك، بل هم في أمر مريض، أمر مختلط، أمر سبحان الله، كانوا يموجون، تلك القلوب تموج بعضها في بعض. ليه؟ لأن سبحان الله هم ضربوا في قلوبهم في قضية أن يروا الحق حق ثم الاتباع، تمام؟ ثم الاتباع. فمسألة أن أنا أهتدي يا رب اهدني، هذا ليس معناه أن أنا أسلك، هذا معناه أولا أن أرى الحق، أن أرى الحق وأراه حقا فعلا، لأن قد يبدو الحق عند بعض الناس باطل، قد يبدو الحق عند بعض الناس باطل، وقد يبدو الباطل عند بعض الناس للأسف، هو مش في ناس فاهمة الدين غلط برضه؟ صح ولا مش صح؟ في ناس فاهمة الدين غلط، في على الوجهين، الملتزمين وغير الملتزمين، في ملتزم فاهم الدين غلط، فهو بالتالي ايه؟ ان منكم منفرون، صح كده؟ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مثلا على سبيل المثال، صح؟ سفك دماء ممكن، هو في مشكله في رؤيته للحق. وعلى الوجه الاخر في ناس فاهمه الدين غلط، فاهمه ان احنا في حاله عداء مع الله عز وجل، فاهمه ان الانسان جه علشان يقهر بالاوامر الشرعيه، صح؟ فممكن يبقى الحق في اعين بعض الناس ليس حقا، ممكن يبقى الباطل في بعض في اعين بعض الناس. إذن المسألة إيه؟ المسألة إن أنا أرى هذا الحق حق. وكان سبحان الله من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اتباعه. يبقى أنا المسألة الأولانية اللي لابد تترسخ عند كل المسلمين فضلا عن عند كل من يسمعني، إن مسألة هل أنا أرى الحق حق؟ يا من تطلبين الهداية، هل أنت ترين الحق حق؟ أم هناك موانع؟ إيه ده، هو ممكن يبقى فيه موانع؟ آه، هو كل إنسان باستطاعته إن هو يرى الحق؟ لا، طب رؤية الحق دي تحتاج ايه؟ انا عشان ارى الحق حق محتاجة ايه؟ محتاجة ثلاث حاجات، محتاجة ثلاث حاجات. اول حاجة محتاجة قلب عازم صادق. يعني ايه مش محتاجة استعانة؟ لا لا لا، قبل الاستعانة. مش محتاجة اي حاجة تانية؟ لا، قبل اي حاجة تانية. انا محتاجة الاول ايه؟ قلب عازم صادق. عشان كده بنقول ان من اهم اسباب التغيير لاناس لا يمكن التوقع ابدا ان هم يهتدوا، ان الله عز وجل اطلع على هذا القلب فوجده يعزم على الحق، يريد ان يصل الى الحق، صادق في رغبته للوصول للحق، فهداه الله عز وجل، تمام؟ فهداه الله عز وجل. يبقى هو رقم واحد، انا محتاجه ايه؟ محتاجة قلب صادق عازم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هي مسألة الصدق والعزم على الذهاب للحق أو الرحيل للحق، دي مسألة برضو محتاجة قلب يتدرب، محتاجة قلب يشتغل في الموضوع ده يا جماعة. انتوا عارفين يعني ايه القلب يبقى متوجه تجاه غاية معينة، أن يرى الحق في كل كبيرة وصغيرة؟ أنتوا عارفين أنا مش مستنية إن الحق يلقى أمامي. في ناس كده، في ناس مسلمين وهم مستنيين إن الحق هو اللي يلقى أمامهم، هم مستنيين إن حد هو اللي يشدهم ويقول لهم تعالوا ده حلال وده حرام، هما مستنيين ان تيجي يعني ايه نفحة من السماء، ف اين انت؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هو سبحان الله الصدق له دلالات، الصدق وصدق العزم له دلالات. من اهم الدلالات دي ان انا اللي يكون عندي رغبة حقيقية، انا اللي يكون عندي سعي حقيقي. الله عز وجل اذا ما اطلع على قلبي وجده يريد حقا. سبحان الله، الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما القي امام عينه الغنيمة، وسبحان الله غنيمة قسمته من الغنيمة بعد الحرب، قال النبي قال اخذها وراح ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما على هذا تبعت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على هذا تبعت؟ انا لم اخرج معك للجهاد يا رسول الله لاجل هذا، لاجل الغنيمة، ولكن انما تبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا فاقتل فادخل الجنة، فاقتل فادخل الجنة. سبحان الله، فرؤي بعد ذلك مقتول في الموضع الذي أشار به أو أشار إليه، في نفس الموضع الذي أشار سبحان الله إليه بيده قتل فيه. أي صدق هذا؟ بالله عليكم، حد متخيل يعني الله عز وجل كم وجد من الصدق في قلب هذا؟ الثلاثة الذين خلفوا، سبحان الله، توبة كعب، النماذج اللي سبحان الله اللي الصدق بيتجلى فيها. هو أراد. طيب ليه يا جماعة هو لا يريد والله عز وجل يهديه؟ ليه لأ؟ الله عز وجل عزيز، الله عز وجل من صفاته أنه عزيز، لا يأتي بعبد كي يحبه قهرا. لابد سبحان الله، لولا النور الذي كان في قلب عمر، مهتدي عمر، الذي كانوا يقولون على عهد عمر الخطاب سبحان الله، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يتحدثون بالإسلام قالوا: لو أسلم حمار عمر. ما أسلم عمر، متخيلين؟ لو أسلم حمار عمر، ما أسلم عمر، ومع ذلك أسلم سبحان الله. كان هناك نور في قلبه أم لا؟ وكذلك كل إنسان يهتدي له قلب عازم خاص. طيب نحتاج إيه تاني؟ محتاجين استعانة. سبحان الذي سبق قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الذي جمع تلك الآيتين. سبحانه سبحانه سبحانه سبحان الله. الآية الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين، لا عبادة بدون استعانة، لا قوة لك أبدا أن تسير في طريق الحق إلا بالله، لا يمكن مهما عزمت. يعني الله، أنت تعزم، أنت تريد بصدق، الله عز وجل يوفقك، الله عز وجل يعينك، الله عز وجل. طيب عزمت، صدقت، استعين، بس تريد الهداية تحتاج استعانة، تحتاج لقوة، تحتاج لوقود لكي تسير في هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الطريق يحتاج لدفعة قوية، هذا الطريق يحتاج لوقود دائم لا ينفذ، هذا الطريق يحتاج لقوة ليست بشرية، يحتاج لقوة ليست بشرية. القوة البشرية لا تكفي سبحان الله، لكن يحتاج معونة إلهية من رب العالمين. فلذلك: إياك نعبد وإياك نستعين، كلاهما سبب وكلاهما نتيجة، كلاهما سبب وكلاهما نتيجة سبحان الله. العبادة والاستعانة مرتبطين ببعضهما البعض، إذا ما تمت الاستعانة بشكل صحيح هي في حد ذاتها عبادة، هي في حد ذاتها عبادة، تعبد لله عز وجل. أنا بتعبد لرب العالمين بكوني أستعين به، وكذلك أنا لن أعبد رب العالمين عبادة صحيحة وأكون على الحق الذي يريد، وأصيب من الحق الذي يريد، إلا بالاستعانة بالله عز وجل. تمام. الأمر الثالث، لكي أرى الحق وأتبعه محتاج علم، محتاجة علم، محتاجة علم. سبحان الله، ليه محتاجة علم يا فوزي؟ ليه؟ ليه أنا بقول ليه رابطين موضوع العلم بموضوع رؤية الحق؟ حد يقول لي؟ كي نعلم ما يريد الله. جميل. لنتبين أنه حق. جميل. جميل. يعني العلم يحقق المحبة تقصدي؟ أقرأ القرآن والسنة وأعلم مراد الله منهم. محتاج أن نعرف الله لنعبده حق عبادته. جميل. بوركتي. أي نعم. عبادة صحيحة مهم جدا، مهمة جدا، جزاكم الله خيرا يا أمي، مهمة جدا. عبادة صحيحة نفرق بين الحق والباطل. جميل. لأن العلم هو الطريق الواضح. سبحان الله، درر، والله بتقولوا درر. الطريق الواضح لن يرى إلا بالعلم. أي نعم، نعبده على بصيرة. بصوا يا أخوات، أنا دلوقتي لو كلفت حد منكم إن هو يذهب إلى مكان ما، وهو لم يذهب إلى هذا الطريق قط، وأنا لم أعطيه خريطة، ولم أعطيه أي تفصيل ولا أي علم عن هذا الطريق، هل يستطيع أن يصل؟ هل يستطيع أن يصل؟ حد عنده شك؟ طبعا لا، لن يستطيع، استحالة. طيب أنا لو أنا قلت لواحدة منكم روحي المكان الفلاني، وبعدين كان في أثناء ذهابها للطريق كان في امر انا عارفه انه خطر بس انا ما نبهتهاش ليه، ها ايه رايكم؟ هل ستقع في هذا الخطر ولا لا؟ يعني هب ان انا قلت للاخت يلا اذهبي الى نهايه هذا الطريق، وكان في منتصف هذا الطريق حفره كبيره جدا مثلا، ولكنها مثلا مغطاه باي شكل من الاشكال، وهي الأول وهلة ممكن ما تاخدش بالها، هل هتقع ولا مش هتقع؟ صح. ليه؟ أولا لأن الأولى دي ما عندهاش علم بالطريق أصلا، زي حال ناس كتير قوي ما عندهاش علم، هي ما عندهاش علم بالدين أساسا، هي ما عندهاش علم لا بمراد الله عز وجل ولا من هو الله عز وجل. يعني أنا لو اديت وكل واحدة منكم دلوقتي ورقة وقلم وقلت لها اكتبي ما تعرفينه عن رب العالمين، هب ان قدامك واحده دلوقتي لا تعرف عن رب العالمين فيه، وانا بقول لك عرفيها من هو الله، بالله عليك كل واحده تسال نفسها كم ستكتب، كم ستحتاج من الورقات كي تكتب عن رب العالمين، ما مدى علمها برب العالمين؟ ده احنا حتى اسمائه مش عارفين، مش عارفين معناه، عارفين كتير جدا من صفاته مش عارفين، احنا مش قادرين نوصل او نعرف ماذا يحب وماذا يكره. فللاسف في ازمه نفسي، فانا ما عنديش خريطه اصلا للطريق عشان اوصل. طيب لا، ده انا عندي خريطه للطريق عشان اوصل، انا عارف يمين شمال يمين شمال حقيقي. طيب حلو جدا. طيب انا هل انا محتاجه كمان تفاصيل؟ محتاجه تفاصيل. يعني ايه محتاجه تفاصيل؟ يعني احنا بنقول يا جماعه اللي اتعلمت ما ينفعش تتعلم ان هي كده قصور من على الوش كده، حضرت درسين في مسجد ربنا يردنا المساجد تاني، او سمعت كلمتين تعليم عشوائي، او محتاجه سؤال فبتسال اي حد من اي اتجاه وخلاص. لا لا، ما ينفعش. لاجل ان تري الحق حق وتري وتستطيعين اتباعه، لابد ان يكون معك خارطه للطريق مفصله. خارطه، انا عايزه اصل لله عز وجل، باب العقيده ها اعرف في ايه. في ناس عارفه ان في حاجه في الدين اسمها عقيده، هي في حاجه بتقول ان احنا نؤمن بالله وموحد الله. طيب يعني ايه؟ يعني ايه انتوا عارفين ان لا اله الا الله موجود، احنا هنقول لا اله الا الله نبقى مسلمين، يعني ايه برضه؟ فين الشروط؟ فين النواقض؟ ده واحده عايشه مسلمه ما تعرفش ايه اللي ينقض لا اله الا الله عندها. فهي المساله في ايه؟ المساله ان ملابسات الابتعاد عن الحق تاتي جراء الجهل، تاتي جراء الجهل. لابد الانسان يكون عنده علم لكي يستطيع ان يرى، لكي يستطيع ان يرى. علم بايه؟ علم بالله ورسوله. علم بايه؟ علم بهذا الدين، بالتشريع، بما امر الله عز وجل، بما نهى الله عز وجل، علم بايات الله عز وجل، علم بالاسس والقواعد الشرعيه التي جاء بها هذا الدين. سبحان الله، علم بالفرائض. بالفرائض يا اخوات، الفرائض. عارفه يعني ايه عندك علم بالفرائض؟ عارفه يعني ايه عندك علم عن الصلاه؟ عارفه يعني ايه عندك؟ في ناس بتصلي 20 30 سنة، متخيلين 20 30 سنة بتصلي وهي بتصلي نقر الغراب، نقر الغراب. سبحان الله، تصلي تقوم بسرعة وتسجد بسرعة وتركع بسرعة ولو قلت لها لا هدي صلاتك شوية تقول لك ما بعرفش. ليه؟ هي خلاص ما تشبع على شيء، شبع ايه؟ حاسة ان هي كده بقى، لا انت هتيجي تعدلي عليا بعد 20 30 سنة. هي مشكلة ان هي ما شافتش، ما عندهاش علم بالمساله دي. لا، ده انت لو عندك علم بالمساله دي، يا الله يا الله، سلي عن الذين يعلمون والله، وتاملي في احوالهم. والله سبحان الله، رايت اخت تصلي، والله لو ان الملائكه تحفها، يعني ليس اقول ليس هذا بعيدا، والله لو ان قيل لي ان الملائكه يقينا تحفها قلت ليس بعيدا. سبحان الله، فعلا سبحان الله، من الحال كم السكينة والراحة النفسية والطمأنينة اللي الإنسان يستشعرها جنبها وهي بتصلي لا يتخيلها بشر. يعني أسأل الله عز وجل أن يصيب علي وعليكم بمثل هذا. تمام. طيب، ننتقل بقى للصراط المستقيم. يعني طولنا شوية في موضوع الهداية، بس مدخل مهم إن احنا قبل ما ننتقل للصراط محتاجين ان احنا نعرف ان في انطلاقه قبل الانطلاق، في نقطه بدايه، في خطوه مستقبل قبل ان اضع قدمي على الصراط المستقيم، او في اصل فعلا حقيقه للصراط المستقيم. لابد ان قضيه الهدايه تضبط، ان يكون هناك قلب عازم صادق، ان يكون هناك استعانه بالله عز وجل، ان يكون هناك علم كي تستطيعي أن تري الحق حق ومن ثم تتبعيه. جميل؟ طيب، سبحان الله، ننتقل بقى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم خطوات، وهو مرتبط جدا بأنواع الهداية. سبحان الله، خطوات. أنا في مقدمة سيري على الصراط المستقيم لابد إن الإنسان ينتقل إلى، أو أي بشري يعني سيصل إن شاء الله إلى الجنة أو إلى النار، يعني هو في مراحل، في مراتب. المرتبة الأولى مرتبة نشترك فيها جميعا، مرتبة أشترك فيها جميعا. الله عز وجل أصلا هدانا لما يصلح أحوالا بالفطرة، بالفطرة. سبحان الله، الإنسان بفطرته كده بيقبل على ما فيه خير، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب، الثانية بقى، ودي اللي أنا عايزاها، هداية إيه؟ هداية الإرشاد والبيان. دي أول خطوة في الصراط المستقيم، أن الله عز وجل يرشدك ويبين لك يعني ايه؟ يعني تلك هذا النوع من الهدايه، او تلك المرتبه، او تلك الخطوه الاولى في الصراط المستقيم، سبحان الله، جاء لاجلها الرسل، وجاء بها الرسل، جاءوا ليقولون للناس ان هناك رب لا اله الا هو وحده لا شريك له. يبقى اول خطوه في الصراط المستقيم اتباع الرسل. هتقولي لي ما هو انا متبعه؟ لا، موضوع اعمق من ذلك. احنا بندور على الصراط المستقيم يا جماعه، عارفين يعني ندور على الصراط المستقيم؟ يعني ان شاء الله جنه، اللهم جنه، تمام. يبقى اول حاجه هدايه البيان والارشاد، الله عز وجل يرشدك لما جاء به الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. طيب المرحلة الثانية بقى، أو المرتبة التي تليها، خلاص الحمد لله أنا ولدت مسلمة، لا مش ولدت مسلمة بس، أنا أختار الإسلام. في هداية الإرشاد أو مرتبة الإرشاد والبيان، أنا محتاجة إن أنا أختار الإسلام، لا أن أولد مسلمة. كم إنسان يعادي هذا الدين وهو مسلم؟ كم؟ كم مسلم، مسلم بطاقة فقط، أوراقا رسمية، لكن هو ليس من الإسلام في شيء، بل هو قد يكون عار على الإسلام. إذن هي أرام أنه عارف يا جماعة، ده هو عارف، عارف ما جاء به الرسل، وولد في أسرة مسلمة بس هو المرحلة، المرتبة دي مفيش انتقالة بعدها، هو المرتبة دي بس. يبقى إذن المرتبة دي محتاجة ضبط. إيه ضبط؟ إيه هو الضبط؟ بداية إن أنا أختار الإسلام. يعني إيه أختار الإسلام؟ اختيارا ليس جبرا. يا رب أتيتك طوعا، أتيتك طوعا، سبحان الله، أنا أختار الإسلام حبا في الإسلام، أختار الإسلام امتثالا لأمر الله عز وجل، أختار الإسلام استجابة لأمر الرسل، ويكأن الرسل بعثوا في زماني، ويكأن محمد صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرنا، ويكأني لأول مرة بأستمع لدعوة الحق، لأني كأني لأول مرة بأستمع لدعوة الإسلام. أول خطوة تشعرك إنك على الصراط المستقيم، اختيارك حبا وطوعا لدين الإسلام. إن لا إله إلا الله عندما تخرج يكون لها صدى آخر. وعجلت إليك ربي بفرضك. بس أنا عادلت باختيار دينك يا رب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ها أنا ذا يا رب آمنت بك، وحدت الوحدانية، الاعتراف بأن الله عز وجل واحد أحد، تجديد اليقين بأن الله عز وجل واحد لا شريك له. في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الإسلام، يا جماعة الكلام اللي احنا بنقوله ده بيدفع ثمن جهله إن أناس بيسيبوا الدين بالكلية. في ناس بتلحد، في ناس بتلحد. أنا مش جاي أكلمكم في مسلمات إن احنا مش محتاجينها، لا والله أنا أول اللي يحتاجها، واللي اعلم مني واللي اعلم واعلم مني وشيخ شيخ الاسلام يحتاجها. تجديد الاسلام يا جماعه، التمسك باصل الدين، اول خطوه في الصراط المستقيم الاسلام، ان ادخل بوابه الاسلام، ادخل بوابه الاسلام دخولا صحيحا. عارفين لما بتيجي واحده عندها مشكله ايمانيه، اول حاجه بنقولها لها ايه؟ نقول لها ارجعي تاني، نصيحتي الدائمة والأبدية، أي أخت عندها مشكلة في سقوط، في ضعف إيمان، في تقصير، في تفريط، في أي شيء، أقول لها ارجعي تاني، ارجعي تاني نقطة الصفر. إيه هي نقطة الصفر؟ بداية الطريق المستقيم. إيه هي؟ دخول بوابة الإسلام من جديد. إحياء القلب بالتوحيد، إشعال نور القلب بالاتصال بالسماء. الله عز وجل لا إله إلا هو، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، أدخله الله على ما كان عليه من عمل. الأول صحاح الأساس، اكتفاء الشروط، انتفاء الموانع، ابتعدي عن النواقض. أرجع تاني أقول لها هاتي من الأول، من ثم تيجي الخطوة اللي بعدها اللي هي إيه؟ التوفيق. تاني خطوة الصراط المستقيم، التوفيق. سبحان الله، يعني إيه التوفيق؟ التوفيق دي ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أن يهديك الله عز وجل للعمل. خلاص أنا دخلت الإسلام من بوابته دخولا صحيحا. أول شيء بعد دخولي من بوابة الإسلام العمل. السير بقى يا جماعة، احنا حطينا دلوقتي أقدامنا على الصراط المستقيم، محتاج إيه؟ محتاج سير. أنا قلت لكم هو احنا عايزين خارطة، أهي الخارطة أهي. محتاجين مسير، محتاجين وقود بالاستعانة والعلم و و و لأجل إيه؟ لأجل أن نسير، لا أن نقف، لا أن نقف. محتاجين عمل، محتاجين حائط تتملي، محتاجين الموازين، حسنات، السعي إلى الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. محتاجين ده، محتاجين إن يكون في عمل يستجلب رحمات من الله عز وجل. هذا العمل لن يفي ثمن الجنة، أي نعم، لن يدخل الجنة أحد بعمل معاكي، لكن هل أنت تعملين فطلع الله عز وجل عليك فوجدك من العاملين الذين حق لهم أن يرحموا، حق لهم أن يكتبوا من أهل الجنة؟ هل هي دي بقى، هي دي مكتبة التوفيق، وإن شئت تقول هداية التوفيق، أن يوفقك الله عز وجل لما تستطيعين من خلاله تصل. يوفقك الله عز وجل إلى السير، يوفقك الله عز وجل إلى أن تمشي وتسيري خطوة وراء خطوة، أن تستطيعي نقل قدميك على هذا الصراط. وسبحان الله العمل مرتبط جدا بصورة الأساس. هنجد إن سبحان الله نجد يوم القيامة أناس يمرون كالبرق، وأناس يمرون كالريح، وأناس يتعثرون، وآخرون يسقطون، وآخرون يحبون. التفاوت ده جه منين؟ حد يقول لي التفاوت ده جه منين؟ ايه اللي سبب هذا التفاوت ما بين الناس وبعضها على الصراط في الآخرة؟ هم ممكن اللي يكونوا دخلوا، بص ما هم كلهم مروا، كل اللي مر السبعة، كل اللي مر يا رنا السبعة، لكن المشكلة في ايه؟ ايوه التفاوت في ايه؟ في العمل. نعم، ده كان عنده مشكلة في الإخلاص، لا ده كان عنده مشكلة انه ما بيعملش بدرجة ده، ده كان عنده مشكلة. يعني كل على قدر عمله، كل على قدر عمله. يمكن اخر حاجه في اللقاء هقول لكم اللي هيخلي يسرق درجه الصائم القائم، فشاهد العمل، العمل هو اللي فرق ما بين هذا وذاك، صح كده؟ ما بين هذا وذاك. طب هل العمل بالكثره؟ هل العمل بالكثره؟ سؤال مهم جدا. هل عندنا في دين الاسلام هل العمل بالكثره فقط؟ رشا وإسراء رأيهم لا. يقول أهل العلم: ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بطاعة. لكن طبعا الله عز وجل يعني نتيجة البلاء هي التي تحدد مصير الحياة، كان رفع درجات أو تكفير ذنوب أو مقت من الله عز وجل. يعني الله عز وجل يعفو عنا جميعا. جميل، أيكم أحسن؟ جميل. يبقى إذا إحنا من العمل عندنا مش بالكسب، إحنا العمل عندنا بإيه؟ بالكيف مش بالكم. بالكيف مش بالكم يا جماعة، مش بالكم. جمع ما بين الكم والكيف كان بها، ولكن الأصل عندنا في الإسلام هو يقرؤون، عكس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراخيم. سبحان الله. هو المشكلة في إن مش في العمل، مش في كثرة العمل، المشكلة في إيه؟ مشكلة إن هل الإنسان يصل من خلال هذا العمل؟ يعني هل العمل اللي أنا بعمله ده، هل هو سير حقيقي في الطريق المستقيم؟ هل هو سير حقيقي في الطريق المستقيم أم وهم؟ مهم جدا إن إحنا نسأل نفسنا السؤال ده. مش هنتعمق في الجزئية دي، لأن لو تعمقنا فيها هناخد وقت طويل، لكن لفته مهم جدا ان كل واحده فيكم تسال نفسها الموضوع ده. نقول ان السير الى الله عز وجل، الصراط المستقيم لا ينقطع، الصراط المستقيم دائم طول حياه الانسان وهو يسير عليه في الدنيا. ومن سار على الصراط المستقيم في الدنيا سار عليه في الاخره. إصلاح سيرك على الصراط في الآخرة يأتي بإصلاح سيرك في الدنيا. وكذلك سبحان الله، الذين أفسدوا آخرتهم، من لم يهتدي هداية الإرشاد وهداية التوفيق، من لم يسير إلى الله عز وجل ويسلك الطريق المستقيم بداية بالاهتداء بما جاء به الرسل، ووفق لأن يعمل العمل الذي يوصله إلى رضا الله عز وجل، الذي يوصله إلى الجنة، سبحان الله، هذا يهدى إلى الله، هذا يهدى إلى الله. انظروا إلى قول الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. لأنه في الدنيا الجزاء من جنس العمل، لأنه في الدنيا أبى أن يسير وفق الهداية، رد دعوة الحق، أبى أن يهتدي. شفت قول الله عز وجل: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى. يا الله، الكلمة اللي بتؤلمني، الكلمة اللي بتؤلمني جدا في هذه الآية: أما ثمود فهديناه. كلمة هديناهم دي كلمة مؤلمة لأبعد درجة. سبحان الله. أن تأتيك من عند الله عز وجل الهداية بالفعل. أن تكون الهداية موجودة بين الناس. أن يكون الحق موجود بين الناس. أن يكون الحق قريب منك. قريب، سبحان الله، ويحال بينك وبينه. والله عز وجل يطلع على قلبك فيجد قلبك مليء بالخبائث فيصرفك عنه. سبحان الله. فيكون الحق قريب منك ولا تتبعيه، بل ويستحب العمى على الهدى. تعلقت قلوبهم بطريق الشيطان وليس بطريق الله عز وجل. الله عز وجل أن يعفو عنا انظري لقول الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سورة محمد. ها، سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يهديهم الله عز وجل في الآخرة إلى الجنة، يهديهم الله عز وجل في الآخرة إلى الجنة. والجزاء من جنس العمل. اهتدوا في الدنيا، سلكوا الصراط المستقيم، قبلوا هداية الإرشاد، وافقوا الأنبياء والرسل، سبحان الله، عملوا خيرا في هذا الصراط، بذلوا لأجل أن يصلوا إلى غايتهم. همهم المسير إلى الجنة، همهم المسير برضا الله عز وجل، همهم أن يخطو كل منهم خطوة تلو الأخرى حتى يصل. وإذا ما مات في الطريق يقول: يا رب، والله كنت أحاول، والله كنت فيك أجاهد. ويقول الله عز وجل: صدق عبدي. حينئذ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. كانوا يعرفونه في الدنيا، كانوا يعرفونها في الدنيا، جاءوها يوم القيامة وكأنهم يعرفونها. وصفت لهم، وصفها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يسعون إلى هذه الدار، كانوا يسعون إلى هذه الآخرة، كانوا يسعون إلى هذا المصير. سبحان الله، كانوا يريدون أن يكونوا جوار الرحمن. فعندما دخلوا سبحان الله، لم يشعروا بغربة، بل عرفها لهم. وجدوا الديار التي كانوا ينتظرونها. أسأل الله عز وجل لي ولكم الجنة، أسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يدخلنا الجنة من دون سابقة عذاب ولا حساب ولا عقاب. طيب، نتكلم بقى عن أنواع الاستقامة. نتكلم عن أنواع الاستقامة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت وأنهي قدر يعني لا بأس به مما أريد. أنواع الاستقامة حبيباتي، مهم جدا يتأصل عندك التفكير ده. استقامة قلبية، استقامة قلبية، واستقامة جارحية. يعني ايه؟ يعني هو مش الاستقامة دي ان انا اصلي واصوم، لا لا لا، برضو في أجر. يعني انا عشان ابقى على الطريق المستقيم وابقى فعلا واحدة اسير باستقامة لله عز وجل، اسير في الطريق القويم لله عز وجل، أكون ممن استقاموا لله عز وجل، ممن صحت خطواتهم لله عز وجل، لابد لي أن أنا إيه أعمل حاجات تانية غير الصلاة والصيام. إحنا بنقول استقامة قلبية، استقامة قلبية. هو القلب محتاج إنه يستقيم ولا الجوارح؟ القلب أولا، القلب أولا. سبحان الله، يعني إيه استقامة قلبية؟ يعني أن يستقيم في قلبي أصل الإيمان، يستقيم في قلبي أصل الإيمان، يعني يكون أصل الإيمان في قلبي صحيح. يعني إيه أصل الإيمان في قلبي صحيحا؟ يا جماعة، الإيمان بذرة، كل مولود يولد على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة. الإيمان كما قلنا في البداية، الإيمان في فطرة، فطرنا على أن بذرة الإيمان موجودة في الطبيعة. هذه البذرة إن لم تسقى ذبلت، إن لم تسقى ذبلت، وإن سقيت أنبتت فأزهرت. فلأجل أن يستقيم الإيمان في قلب العبد، لابد أن يسقي هذا النبت، لابد أن يسقي هذه البذور. يسقيها بماذا؟ يسقيها بالله. تريدي أن الإيمان يكون حاضرا في قلبك، أن يكون الإيمان في قلبك مستقيما، أن تستقيمي لله عز وجل بإيمانك دائما. املأي قلبك بالله عز وجل، دائما املأي قلبك بالله عز وجل. بإيه؟ أصل التوحيد، أصل الاعتقاد، ثم ثم عبادات القلوب. عبادات القلوب اللي هي ايه يعني؟ التوكل، الخشية، الإنابة، الإخلاص، الصدق، العبادات. هسألك سؤال دلوقتي، كام واحدة فينا تعرف قدرا يرضي الله عز وجل وإيه؟ ويرضي ضميرها، إن هذا فعلا القدر هو القدر المناسب للسيد. يعني كم واحدة فينا دلوقتي تسألي نفسك، هل أنا دلوقتي قلبي ممتلئ من عبادات القلوب علما وعملا بالقدر الذي يستجلب رضا الله عز وجل عليا، بالقدر الذي يريحني ان انا خلاص اصبح مطمئنه تجاه ان انا ساسير لله عز وجل بوقود كافي قلبيا؟ انت لوحدك اللي تقدري تجاوبي عن نفسك بنسبه كام؟ تعرفي ايه عن التوكل؟ تعرفي ايه عن الحب؟ مش بتكلم عن المعاني الظاهره يا جماعه، بتكلم عن المعاني الظاهره، انا بتكلم عن علم حقيقي يوصلني الى رب العالمين، علم يخليني قلبي يعني يكون ماهرا في تطبيق تلك العبادات. كما اننا نتعلم عبادات ظاهره جارحيه ونحاول اتقانها في بعض الاحيان ظاهرا والقلب عنها خافت والقلب عنها مظلم ويكون هناك تنافر ما بين الجارحه والقلب، في حين ان الاصل ما بينهم التوافق، في حين الاصل ما بينهم التعاون، في حين الاصل ما بينهم علاقه قويه جدا على العون على العمل، لان ممكن يصبح تنافر عند بعض الناس، القلب في وادي والجارحه في وادي، صح؟ ونسكن، لا، انا محتاجه استقامه قلبيه في الاول، اللي هي ايه؟ يا معاذ انك تقدم على قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله وحده، الاول. تعلمنا الإيمان قبل القرآن يا أخوات، لو سمحتم عيدوا ترتيباتكم تاني. الصحابة كانوا بيقولوا إيه؟ تعلمنا الإيمان قبل القرآن، الإيمان الأول قبل القرآن، فلما نزل القرآن ازددنا بالقرآن إيمان. المنافقين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يصلون لكن القلوب شتان، صح كده؟ المشكلة فين؟ المشكلة ان احنا قبل العبادات الجارحية او قبل الاستقامة الجارحية احنا محتاجين استقامة قلبية، محتاجين العبادات القلبية. انا مش بقول قبل معنى كده ان احنا نسيب العبادات الجارحية، انا بتكلم على الاولويات، اولويات الاصلاح، اولويات الاصلاح، ان الانسان يصلح إصلاح حقيقي يجعله يسير في هذا الطريق المستقيم سيرا حقيقيا يستقيم بحق، أن يكون هذا القلب مملوء بأصل الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، مملوء بالله عز وجل في كل أحواله اعتقادا وتوحيدا، ثم العبادات القلبية. أنا ماذا أعرف عن عبادة؟ كيف أصدق؟ كيف أصدق؟ كيف أصل لله عز وجل من خلال التوكل؟ كيف أصل لله عز وجل من خلال الحب؟ كيف أصل لله عز وجل من خلال الإخلاص؟ كيف؟ عمالين نقول إن الفارق ما بين اللي كان بيحبه واللي مر كالبر على الصراط العمل، ونقول إن ممكن الإخلاص ممكن يبقى فارق كبير وهو ده اللي فين فين عام فين أنا علمي بالإخلاص؟ فين الخطوات الحقيقية اللي أدرب عليها قلبي؟ حد يقول ما عالجت شيئا اشد على نفسي من الاخلاص. الامر محتاج تعب، محتاج يا جماعه محتاج بذل، وانا مش حاصل كده. انا قلت ايه؟ الا ان سلعه الله غاليه. الامر محتاج جهد منك، محتاج تدريب، محتاج دفعه. قلت لكم محتاج دفعه قويه، محتاج وقود. كلما اصلحت في قلبي كلما زادت قدرتي على الانتقال لرب العالمين. على استفحال رب العالمين، على السير مجديا وقدما على هذا الصراط. العبادات القلبية، يبقى الاستقامة، استقامة القلب تأتي بأصل الإيمان ثم العبادات القلبية. طيب استقامة الجوارح، استقامة الجوارح تكون بضبط أصل المنع والإتيان. معايا؟ ركزي معايا في الحتة دي قوي. معلش الدرس بقى يعني إيه، أنت سمعت كتير والكلام اللهم بارك في يعني إيه، صلى الله عليه وسلم يفتح لي ولا كنا يعني ممكن تكوني حتى دفن، بس أنا ربنا يفتح لنا من أبواب رحمته ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، أن يكون عند الإنسان ضبط لأصل المنع والإتيان. يعني إيه؟ يعني كي تستقيم هذه الجوارح لابد أولا أن توافق التشريع، أن توافق التشريع. يعني ايه توافق التشريع؟ يعني اعمل عندما يقول الله عز وجل اعملي، وامتنع عندما يقول لي هذا الشرع امتنعي. ليست بالهوى، ليست بالهوى. اهل العلم يقولون الاصل في العبادة المنع الا لنص، الاصل في العبادة المنع الا لنص. يعني ايه برضو؟ يعني الأصل إن إحنا لا نعبد الله عز وجل بحرف واحد إلا إذا جاء بهذا الحرف نص صحيح من عند الله ورسوله، نص صحيح من عند الله ورسوله. يعني الناس اللي بتزود بقى في الدين، والناس اللي بتبتدع، والناس اللي تجيب لك حاجة تقول لك مالها، ما هي دي إنها دي حاجة ما بتضرش، وفيها إيه يعني لما أقول كذا، وفيها إيه لما أعمل كذا، ها؟ والاحتفالات العجيبة والحاجات والبدع والضلالات والقبور والأضرحة والحاجات دي والتوسلات والأدعية اللي في الصلاة ملهاش وجود، كل الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي. لا أنا كده مش مستقيمة. إنما الاستقامة إيه؟ الاستقامة الحقيقية كجارحة الالتزام بموافقة الشرع. لابد أن نوافق التشريع إتيانا ومنعا. الأصل في العبادات المنع إلا لنص. عارفين أهل العلم يقولون إيه؟ إذا استطعت، شفتوا الكلمة الجميلة دي؟ اكتبوها بقى والله جميلة جدا. أهل العلم يقولون إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بنص فافعل. متخيلين؟ إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بنص فافعل. يعني إيه؟ يعني هو الموضوع مش كده. العبادة لله عز وجل مش بالهوى. مش أتي بحاجة ما أنزل الله بها من سلطان. مش أتي بحاجة فيها حديث ضعيف أو موضوع، أو هي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود عليه، لا يقتدى به ولا يعمل بمثل عمله ولا يقبل هذا الأمر منه. فإذا الإتيان والمنع. طيب المباحات؟ لا، قال لك إيه المباحات ده؟ إن الأصل في العادات اللي هي المباحات يعني العفو، الأصل في العادات العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرم إلا بنص برضه. يعني العبادات لا آتي عبادة إلا بنص، والمباحات لا أحرم إلا بنص. الناس اللي بتحرم على الناس كل حاجة دي إلا بنص. الأصل في العادات قاعدة فقهية، الأصل في العادات العفو، إلا يحذر منها ويحذر منها إلا ما حرم. هو الذي حر، الذي يحرم فقط هو الذي يحذر. تمام. طيب القدرة على الكف الجوارح عن المحرمات، قدرة على كف الجوارح من المحرمات. بقول أنا لابد أن أنا أوافق التشريع في العمل، ألا أعمل إلا بنص. وخدوا بالكم إن في محاسن مهم جدا في موضوع النص ده. يعني في ناس، بعض الناس لما تيجي تقول لها هذا الأمر من السنن مثلا، أو هذا الأمر من المستحبات أو هذا الأمر من الدين مثلا، تقول لك هاتي لي نص. قد لا يكون ظاهرا هناك نص مباشر في هذا الأمر. طب امال انت جبتيه منين يعني؟ ده مش انا اللي جبت حضرتك، ده أهل العلم الثقات الذين أفنوا أعمارهم هم جمعوا بين الأدلة واستنبطوا أدلة واستنبطوا الأحكام بناء على مناطات الدليل وبناء على الجمع بين الأدلة، سبحان الله استخرجوا حكما ما يتعلق بمسألة ما أخرى. في حاجة اسمها قياس، في حاجة موضوع كبير. يبقى إذا ممكن لأول وهلة قد لا يبدو أن هذا الأمر فيه نصا صريح، لكن ممكن مع التوضيح ان هناك مسألة اخرى يقاس عليها كذا، واهل العلم حتى لما اختلفوا فيها اختلفوا ان هذا يقيس على الحديث الفلاني، واخر رأى ان هناك معنى اضافي في هذا الحديث فاضاف اضافة اخرى. اجتهاد، المهم الا يكون اجتهادا بهوى، المهم ان من ينقل لي هذا الاجتهاد لا يكون صاحب هوى، لا يكون صاحب هوى، أن آخذ هذا الحكم أو أن هذا من الدين آخذه من شخص ثقة، يعني أدين لله عز وجل. أنا آتي يوم القيامة أقول يا رب أخذت من فلان دينك، كنت أحسبه على نهج الله ورسوله. لكن البحث عن أولئك الذين يستخرجون الأقوال الشاذة ويقولون بأحكام مردود عليها من قبل أهل العلم الثقات وأشياء لكي يفتحوا على الأمة أبواب فتن، لا، ما هذا ليس قصدي بالمرة. تمام؟ يعني إيه؟ أظن كده الرسالة وصلت، يعني أنا مش هتوسع أصلا. فإحنا بنقول إن يكون الإنسان وافق الشرع في العبادات في المباحات، في كمان الكف عن المحرمات، أن يكون الإنسان عنده قدرة أن يكف جوارحه عن المحرم. يا جماعة أي استقامة هذه؟ تلك التي تأتي مع إنسان ضعيف أمام الشيطان لا يستطيع أن يكف جوارحه عن الحرام. من؟ لن تأتي يا جماعة. هو مهم جدا إن احنا نأصل، هو هل الله عز وجل خلق فينا القدرة عن الابتعاد عن الحرام؟ سؤال مهم جدا، يا ريت كله يرد عليا. هل الله عز وجل خلق فينا القدرة على الابتعاد عن الحرام؟ هل القدرة دي موجودة عندنا؟ حد عنده شك كده؟ طيب تجمعي ده وما بين ده وما بين كل ابن آدم خطاء ازاي؟ يعني ازاي احنا بنقع في المعصية لما احنا عندنا القدرة ان احنا نكف عن الحرام، طب ازاي احنا بنقع في المعاصي؟ هنا يعني الضعف والتوبة بعد الزلل ومحاولة الابتعاد، تلك هي المجاهدة، صح كده؟ يبقى الإنسان الأصل إن هو يستطيع إن هو يبتعد عن الحرام، ولكن بمشقة، ولكن بمشقة، صح؟ وهي المشقة دي اللي تدخل الجنة، هي المشقة دي دليل إنك على الصراط، دليل أنك على صراط مستقيم، أنك تجاهدين في الله عز وجل. عشان كده صالح البشر عند الله عز وجل أفضل من الملائكة. ليه؟ لأنهم ينازعون أشياء أمورا لا تنازعها الملائكة، ليس عندهم شهوة الملائكة كي ينازعوها. لكن هذا البشري الذي كف عن الحرام في حين أنه يشتهي، كف عن الخطأ والزلل في حين أنه ضعيف معرض إن هو يقع، ومع ذلك يكف ويأخذ بلجام نفسه وجوارح بعيدا عن المعاصي، طوبى له، طوبى له. قد أفلح المؤمنون، لأجل ذلك أعدت الجنة، هم الذين أراد الله عز وجل، صح؟ هم دول صفوة الصفوة. الذين استطاعوا أن يلجموا لجام أنفسهم. خلاص الأمر هو كف عن المحامي. طيب وإيه كمان؟ على فكرة في دليل قوي كمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه، كملوا، ما نهيتكم عنه فخذوه، مع ذلك فانتهوا، ما نهيتكم عنه فانتهوا، لا خذوه ايه تقولي زي فانتهوا، ما نهيتكم عنه فانتهوا. الله عز وجل يغفر لنا الذنب. ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. يعني اشمعنى في دي فانتهوا، واشمعنى دي فاتوا منه ما استطعتم؟ ما نهيتكم عنه فانتهوا. هو الامر يا جماعه، الامر جمله واحده يا جماعه. من كان يدخل الاسلام، من كان يدخل الاسلام لا يدخل الاسلام وفي جعبته الجاهليه. الناس اللي بتلتزم وتقول لك انا بصلي دلوقتي وهلبس الحجاب بعدين، لا بالكليه، يعني اتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. هو احنا هناخد بعض الاحكام اللي على مزاجنا؟ ولا، وعلى فكره مش هتنتظمي في الصلاه، ومش هتستطيعي انك انت تصلي الى الله عز وجل من خلال الصلاه، فتنهيك الصلاه عن تلك الذنوب. ولكن اذا كنت صادقه، وان كنت صادقه ستبذلين انك انت في اقرب وقت تفعلين. اما الذين يسوقون ويرون ان هم، يا جماعه ما نهيتكم عنه فانتهوا. اذا عندنا مقدره ان احنا ننتهي. طيب وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. يعني ايه فاتوا منه ما استطعتم؟ طيب ده في الفريضه ولا ما دون الفريضه؟ ده فيما دون الفريضه. لا، ما امرتكم به فيما دون الفريضه، لان كل فريضه بامكان جميع المسلمين فعلها. اي انسان على وجه الارض يستطيع ان هو ايه؟ يتم الفريضه. لأن جاءت تلك التكليفات الشرعية موافقة لقدرات البشر. ما كان الله عز وجل أن ينزل تكليفا شرعيا لا يوافق قدرة البشر أبدا أبدا. إنما إيه بقى؟ فأتوا منه ما استطعتم في النوافل. واحدة بتقيم الليل ركعتين والثانية ما شاء الله عليها، واحدة ما شاء الله حافظة جزئين والثانية ما شاء الله ختمة، متفاوتين. دي نوافل، إحنا متفاوتين كلنا درجات. فأتوا منه ما استطعتم، بذل الاستطاعة مهم، بذل الاستطاعة. هذه استطاعته والله يا رب، هذه يعني هذا منتهى يعني سعي، انا لا اقوى على ذلك خلاص. عشان كده بنلاقي الصحابه نفسهم كانوا ابواب، منهم المجاهد سيدنا خالد بن الوليد كان يحفظ قصار الصور فقط، في حين ان عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وضع تاني. فالشاهد ان ايه؟ ان هو ده، احنا نستطيع ان نترك المحرم، نستطيع ان نكف عن الحرام. نعم. طب وفي الاتيان كفا عن محرمات واتيانا بطاعات. الحديث ده لخص بقى المساله اللي انا عايز اقولها، ان اتيان الطاعات من لوازم السير على الصراط المستقيم. اتيان الطاعات يا اخوان، الناس اللي عايشه حياتها من غير طاعات، انت ازاي بيعدي يومك وانت بتعبي اكل وبتسوقي بيتك وخلاص كده؟ اوعي تقولي لي اصل انا بحتسب. الحساب ده بيتشفط بيتبخر. كم واحدة بتصحى مع تكرار الأيام وتكرار المشاغل وهي مجددة النية وقلبها يقظ لله عز وجل ومحتسبة لا لا لا، ما نضحكش على بعض. وبعدين فين انت علاقتك بالله عز وجل؟ فين انت الزاد الإيماني؟ فين انت طريقك وسعيك على الصراط المستقيم؟ فين؟ ما ينفعش يبقى كله من خلال الآخرين. ممكن ده شيء، ده جزء يعني التربية والزوج والأولاد، دي أول مسؤولية وأهم مسؤولية لابد أن أتمها كما أراد الله عز وجل. قد دي أول رسالة وأعظم رسالة، لكن ليست الرسالة الوحيدة، ليست الرسالة الوحيدة. وكان أبوهما صالحا يا أخوات. لن أستطيع أن أنا أربي أصلا وأنا لم أربي، لن أستطيع أن أقوم وأنا لم أقوم، لم أستطيع أن أصلح وأنا حالي لم ينصلح مع الله عز وجل، مش ممكن. إذا صلح الإنسان وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. التقوى يا اخوات، التقوى اتيان الطاعات. انت خايفه، انت عايزه بتقولي مسؤوليه وبيت وتربيه والحاجات دي. ها والله، ده اذا استقمتي لله عز وجل والله تربوا، رغم انت والله تربوا بالقدوه، تربوا بالنموذج، تربوا بالطاعات. واني لازيد في صلاتي، كما يزيد في صلاته لاجل ابنه، رجاء ان يصلح الله عز وجل ولده. تمام. ف يعني احسب ان كده الصوره واضحه. مساله الاستقامه لابد ان تكون استقامه قلبيه واستقامه جارحيه. استقامه قلبيه باصل الايمان وعبادات القلوب مثل الحب والتوكل والخشيه والانابه والاخلاص والصدق وغيره. الاستقامه الجارحيه تكون باصل المنع والاتيان. لابد الانسان يكون موافق للتشريع في العبادات في المباحات، لابد ان يكون عنده قدره على الكف عن المحرم، ويكون عنده وقود من الطاعات، يكون عنده زادا من الطاعات، عنده قدره على اتيان الطاعات وطاعات شتى، ويصيب الانسان هنا وهنا وهنا الى ان يصل. لذلك حبيباتي، اذا ما فعلنا وكان هذا هو حال الجوارح، كفت عن المحرم واتت الطاعات، صلاه، صيام، قيام، ذكر، سبحان الله، يعني حينها يكون الانسان حقيقه يسير الى رب العالمين سيرا صحيحا على الصراط المستقيم. اكتفي بهذا القدر، يعني هو كان للحديث مختصر بسيط، لكن انا يعني الفيصلة اللي ما بين اللقاء ده واللقاء القادم إن شاء الله يعني تربط ما بين الأمرين إن شاء الله، أحاول إن أنا أجعلها تحقيق اللقاء القادم بإذن الله. أنا أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، أسأل الله عز وجل أن يتقينا جميعا أنا وكل من يسمعنا إلى أن نصل لله عز وجل قلب سليم، نصل لله عز وجل بجوارح تتعهد طاعات الله عز وجل، تبتعد عن محرمات الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل ظاهرنا كباطننا، ويجعل باطننا كظاهرنا، ويجعل أحوالنا ظاهرا وباطنا على الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم السعي جميعا، وأن يصلحنا، وأن ندخل رمضان القادم ونحن مجبورون في قلوبنا. الله عز وجل أن يصلح تلك القلوب ويصلح تلك الجوارح، ويقيمنا على طاعته، ويهدينا إلى الصراط المستقيم، ويجعل رمضان القادم خير أعوامنا وخير سيرنا بهذا الصراط يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم.